عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين. في مقدمة من سجل التاريخ فضلهن في النهضة الثقافية الفكرية منذ عصر النبوة، أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، فقد وعى التاريخ من جليل أعمالها وعلمها وفضائلها ما يملأ النفوس إجلالا لها وإعجابا بها، ولا غرو أن تبلغ عائشة ما بلغته من العلم والثقافة وبصيرة الفهم، وأن تصبح مرجعا أساسيا من مراجع الحديث والسنة يأخذ عنها المسلمون ما فيه تمام دينهم، فهي بنت الصديق في أكثر خصاله ومناقبه، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأحب نسائه إليه. دخلت المدرسة النبوية في نحو التاسعة من عمرها، ولبثت 9 سنين تتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوفي عنها معلمها ورائدها وهي في ريعان الشباب بعد أن تخرجت على يديه وتلقت عنه، فكانت نابغة عصرها ومنارا يسترشد به الناس في أمور دينهم، ومرجعا من مراجع العلم، ونابغة الفقهاء والمحدثين، وعالمة غزيرة العلم، وراوية من رواة الشعر النابهين. وإذا كنا نجد الكثير من فضليات المؤمنات تملأ أخبارهن وأسماؤهن صحائف متعددة في كتب طبقات المحدثين وغيرهم، حتى لقد استغرقت أعلام المحدثات وأنباؤهن المجلد 6 من مسند الإمام أحمد بن حنبل إلا قليلا من صحائفه، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تأتي في مقدمتهن. يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته لها: بنت الإمام الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة، وأمها هي أم رومان بنت عامر. ثم يقول: هاجر بعائشة أبواها، وتزوجها نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل مهاجره بعد وفاة الصديقة خديجة بنت خويلد، وذلك قبل الهجرة ببضعة عشر شهرا، ودخل بها في شوال منصرفة عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر وهي ابنة 9، فروت عنه علما كثيرا طيبا مباركا فيه، وعن أبيها وعن عمر وفاطمة وسعد وحمزة بن عمرو الأسلمي وجدامة بنت وهب. ولقد لقيت ربها ومدة عمرها 63 سنة وأشهر. بعض مزاياها ولمحات من حياتها تتجلى فيها جوانب القدوة ونواحي العظمة. كانت السيدة عائشة ممن ولد في الإسلام، وهي أصغر من فاطمة 8 سنين، وكانت تقول: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. وكانت امرأة مهابة جميلة، ومن ثم يقال لها الحميراء. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ولا أحب امرأة حبها. ويقول الإمام الذهبي: ولا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا في النساء مطلقا، امرأة أعلم منها. ونشهد أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فهل فوق ذلك مفخر؟ كيف كان زواجها؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام 3 ليال، جاء بك الملك في سرقة من حرير، قطعة من جيد الحرير. جاء بك الملك في سرقة من حرير فيقول: هذه امرأتك، فاكشف عن وجهك فإذا أنت فيه. فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضيه. هامش الحديث رواه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وأخرج الترمذي عن عائشة أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. هامش المصدر السابق وحسنه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمرو ابن عمرو ابن علقمة المكي. انتهى الهامش. حب النبي صلى الله عليه وسلم لها. أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا كان يتظاهر به كما يقول الإمام الذهبي، بحيث إن عمرو ابن العاص وهو ممن أسلم سنة 8 من الهجرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. ويعلق الإمام الذهبي على هذا الحديث بقوله: وهذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافض وما كان عليه السلام ليحب إلا طيبا. هامش أخرجه الشيخان والترمذي عن عمرو بن العاص. انتهى الهامش. وقد قال: لو كنت متخذا خليلا من هذه الأمة لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. فأحب أفضل رجل من أمته وأفضل امرأة من أمته، فمن أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حري أن يكون بغيضا إلى الله ورسوله. وحبه عليه السلام لعائشة كان أمرا مستفيضا، ألا تراهم كيف كانوا يتحرون بهداياهم يومها تقربا إلى مرضاته؟ ويروي الإمام الذهبي عن عائشة قولها: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا لها: إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة، فقولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يهدوا له أينما كان. فذكرت أم سلمة له ذلك فسكت فلم يرد عليها، فعادت الثانية فلم يرد، فلما كانت الثالثة قال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. هامش متفق على صحته. وهذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم دال على أن فضل عائشة على سائر أمهات المؤمنين بأمر إلهي وراء حبه لها، وأن ذلك الأمر من أسباب حبه لها. ولا عجب إذا سمع أنس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هامش متفق عليه من طرق عن أبي طوال سير أعلام النبلاء. انتهى الهامش. وتقول عائشة رضي الله عنها: لقد أعطيت تسعا ما أعطيتها امرأة بعد مريم ابنة عمران. 1- لقد نزل جبريل بصورتي في راحته حتى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني. 2- ولقد تزوجني بكرا وما تزوج بكرا غيري. 3- ولقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجري. 4- ولقد قبرته في بيتي. 5 وإن كان الوحي أنزل عليه وإني لمعه في لحافه. 6 وإني لابنة خليفته وصديقه. 7 ولقد نزل عذري من السماء. 8 ولقد خلقت طيبة عند طيب. 9 ولقد وعدت مغفرة ورزقا كريما. هامش رواه أبو بكر الآجري عن أحمد بن يحيى الحلواني عنه وإسناده جيد. وله طريق آخر عن بشر بن هشام نبأ الحكم بن هشام عن عبد الملك بن عمير قال: قالت عائشة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت عليكن بعشر ولا فخر. ويقول فيه الإمام الذهبي: هذا حديث صالح الإسناد ولكن فيه انقطاع. انتهى الهامش. فلا عجب إذا كانت أحظى نسائه صلى الله عليه وسلم وأحبهن إليه. النبي زوجا. تعطينا عائشة رضي الله عنها صورة لما كانت تعامل به من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهديها إلى الأزواج لكي يتعلموا فن المعاملة وكيف تكون العلاقة بين الزوجين. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت ألعب بالبنات شتى اللعب، فتجيء صواحبي فينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخلهن علي فيلعبن معي. وفي لفظ: فكانت جواريهن يلعبن معي بها، فإذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم انقمعا فكان يسربهن إلي. وعن عائشة قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب بالبنات، أي باللعب، كما في الطبقات الجزء الثامن، وأنا ألعب بالبنات، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قلت: خيل سليمان ولها أجنحة. فضحك. سير أعلام النبلاء. ويروي الإمام الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، وإنه لا يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقف من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. غيرتها. تقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها. ويعلق الإمام الذهبي على هذا الحديث فيقول: قلت: وهذا من أعجب شيء أن تغار رضي الله عنها من امرأة عجوز توفيت قبل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة بمديدة، ثم يحميها الله من الغيرة من عدة نسوة يشاركنها في النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من ألطاف الله بها وبالنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتكدر عيشهما، ولعله إنما خفف أمر الغيرة عليها حب النبي صلى الله عليه وسلم لها وميله إليها، فرضي الله عنها وأرضاها.